عرفت عليك يا شيخ ممدوح. الله يزيدك يا شيخ. عرفت عليك يا شيخ ممدوح. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خليقه. ايوه يا ابو ايوه لا تسال يا ما تبخل علينا بحاجه يا عم. ويبقى عليك Thank you. الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. ايوه عم شيخ الله يفتح عليك شيخ. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون. سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر يا رب فإذا شيخ انا لسه ما سمعتش حاجه خالص. الله يفتح عليك يا عليك. نعم يا حبيبي الله يوسع صدرك يا شيخ. عليك يا شيخ ما شاء الله العظيم. الله الله الله الله الله الله يكرمك. بفضل الله أيوة يا شيخ ممدوح الله يزيدك من نعمه يا شيخ. إننا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون عليك يا سيدي. عليك يا شيخ تعالج يا مولانا. الله يفتح عليك. عليك يا شيخ ممدوح. الله يزيدك يا شيخ. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عليك يا شيخ. ايوه كده واحده واحده كده. الرحمن الله يزيدك. علم القرآن يبدع عليه خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان عليك يا سيد الفاتحة وألف الميم بماذا نقول الفاتحة فتحنا ومولانا فتحة ونبنا تنسلم الفاتحة الرحمن يا حبيب ويف تعليم اسمعوا بقى يا مشايخ Oh, ربنا عليك يا شيخ ممدوح. فبأي آلاء ربك الله يصلح حالك يا شيخ ممدوح. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد. جميلة والله يا شيخ، جميلة والله، ما يفتح عليك. الله الله بسم ما صدقش بالوضع. ايوه ايوه ما استعجلش. خد العشر دقايق. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اسلم اسلم اسلم خفت عليهم. الله ما تنفع حتى الله ليه خلاص ما تقدر ما هيفتح يروح على حتى الله يزيدك يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. الله اهدنا الصراط المستقيم. امين يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب يا رب. Come on. الله يبارك لك يا رب. ودليل المتقين.